بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين متتبعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، مرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد كذلك من برنامج فاسألوا أهل الذكر. أهلا وسهلا بك شيخ محمد. بك أكثر، بارك الله فيك. شيخ محمد، كيف العادة أسئلة متنوعة ومختلفة كذلك في مستوى المواضيع المطروحة. أول موضوع يخص بالضرورة أمور الدين وأمور الدنيا. شيخ محمد، كيف ما نعرفه فما برشا ناس يعني عندها فلوس ولبس عليها يعني على مستوى المادي، ولكنها تستثمر الأموال هذه لأمور الدنيا وتنسى في المقابل أمور الدين. شنو النجم نقول لهم في الموضوع هذا بالذات؟ والله الدين الإسلامي واضح، شجع على أنه الإنسان يكسب الثروة. نعم. في عديد من الآيات، قد ما يكسب وقد ما يحسن أموره المادية وقد ما يخلي لوليداته أفضل من اللي ما يخلي حتى شيء عند ربي. ليش؟ لأنه يخدم بشرط أنه هالثروة اللي يكون فيها واللي باش ياخذ ثواب كبير ياسر عند ربي، لانه مثلا وقت باش يكون ثروه باش يولي يخدم العباد. قداش من انسان يولي عنده شركه، عنده شركه تلقاها ساعات 100 عائله تخدم، ثم اللي عنده 1000 عائله، ثم اللي عنده 2000، كل واحد يقول ديره قدره به. اكل 2000 اللي هو باذن الله جعله ربي سبب يوكل فيهم ويجيب لهم في رزقهم، عنده ثواب عظيم ياسر. مش كي انسان ما عنده حتى شيء. مش راه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الناس اللي تشوفهم أهل معروف واللي هما معروفين يقولوا باش بالرزق والخير، يقولك فلان الله يزيد والله يتم عليه هكاك في الآخرة زاد. أنت حاجة بهيس حاجة برك، إذا ولدت تلاهي اختر. قال ذي كلام، أعطينا الآية، آية واضحة. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الصحيح تخدم على روحك تكون ثروة بالحلال الطيب، تجيب لأولاد، أما رد بالك أنك تقوم يوم القيامة تارك صلاتك، رد بالك يوم القيامة تقوم ماكل حرام وحلال، تجمع فيها سرقة وخطفة ونهبة، رد بالك راك باش تقف أمام المولى هالنهار هذا. إيش قالك ربي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أكثر التفسير ذكر ربي هي الصلاة لنا. زيد، ومن المفسرين قالوا عن ذكر الله تشمل بارش حاجات، خاطر الإنسان شنو يذكر ربي؟ معناتها دائما أنه يراقب المولى. ورد بالك تعمل الحرام، إذا عملت الحرام راك بعدت على ذكر الله، سواء في الأقوال وحتى في الأفعال. ما تعملش الأفعال الدونية، ما تخليش يا ولدي شبيك أنت لأصلاة العبادة شبيك عامل هكا، يقول لك يا خويا أنا متواوين أما إيش كانت قدامي وكذا، ما زدت أنا صلاة وأنا ما عنديش وقت. هذا يبدأ ما عندوش وقت، ما عندوش وقت. يلم فما ناس اللطف الله لا تجعلنا منهم يبدأ يلم في الثروة وحتى اللطف نفسه ما يتمتعش بها، هذا يتسمى يخبي الغيره، وهو اللطف يعديها حياة نكد في نكد في وقت اللي ربي يعطاك عطاك ما حتى نفسك يزمك ترحمها ثروة باش تتمتع بها وتتمتع غيرك وتهز وليداتك وتهز كذا وتنفق الحلال الطيب وما تنساش ذكر ربي. ديننا لو عمره ما جاء دين يقول لك احنا طوى يلزمنا العزوف عن الدنيا ونشدوا بيتا وما نعرسوش ونضبسوا. ما فهميش احنا ديننا، ما فهميش هذه الرهبانية هذه في الإسلام. ديننا تاكل وتشرب وتشيخ وانت مع المولى وانت مع ربي، وإنسان ينجم يكون وحده وهو مع الشيطان، يبدأ أفكاره ومخه الكل تخدم كان في الخايب. أما أنت تزهى وتتفرهد وتتمتع بما خلق الله سبحانه وتعالى من النعم وتكون ربي راضي عليك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. باول يفعل هذا، اسمعوا شو محليها كملتاي، ومن يفعل ذلك، هيا اللي يعمل هكا لهاته الفلوس ولا أولاد عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عبارة إنسان صفقة هائلة خسر فيها، ادخل في رأس المال، الله لا تجعلنا منهم. وبيننا سمحني دقيقة، وإن كان ذا قل وأنفقوا مما رزقناكم، أمر أعطاك ربي أنفق، ما تخافش والله يخلف عليك. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، ردوا بالكم ليجيكم الموت، الموت هو الفاعل، أحدكم مفعول به الموت، ريت كيفاش، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أي من قبل أن يأتي الموت أحدكم، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ثم ناس وقتها اللي خدموا قدموا ولكن ما عملوش بطاعة ربي، في الموت قد يقولوا يا ربي رجعني تتشوف الصلاة، قال فيحد لعبة هي. يقول ربي في أي أخرى حتى كان رجعهم راه هذيك هي جميع اثنين وبعد يرجعوا ما يتغير حتى شيء. ولذلك ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ربي سبحانه وتعالى إذا كان جاء الوعد أراه مع الزيت في الدنيا دي حتى سهم لحظة، ما تخليش الشيطان يلعبها بيك، اقعد رايض اخدم على روحك، كون ورد بالك ديما طاعة ربي، صلاتك عبادتك معاملتك الباهية مع الناس. كيفاش حاج توا ساعات يقول لي حاج وفلوس الناس في رقبته وهو قالك لا أنا ما نجمش نبطل الحج كل عام، ابدأ فلوسك في كرش الناس، فلوس الناس في كرشك، وانت لطف تمشي بالحرام البيت ربي، نمشي نعمل عمرة هنا عمرة تخلص الناس ساعة فلوسهم، تشبيك قليب هكي خافوا من ربي نرجعوا. تصور انسان قديش من وليدات يبدأوا اللهم صلي على نبيك النوارة وشوفوا وابوهم يقولهم يلي بو قليب يلي كان عليه تمرضهم حتى نفسانين، ثم بعد شنو الجينة اللي بتخرج بيأثر على حياة الصغار وعلى حياة الكبار. شيخ محمد في النهاية كذلك الإنسان هو في اختبار دائم، نعم. يعني واجب عليه أنه يتجاوز هالاختبار هذا بكل نجاح في أمين. إطار سيلته الجميلة مع ربي سبحانه وتعالى. أمين أمين إن شاء الله ربي يهدينا الكل إن شاء الله. سؤال موالي يخص زكاة الثمار، لو نوضح المسألة هذه شيخ محمد كيف ما وضحنا في الحلقة الفارطة المسألة المتعلقة بزكاة الخضر. احنا تهمنا في زكاة الثمار قلنا ما يقتات وما يدخر وما تنتجه الأرض من شعير ومن قمح ومن قطاني، والقطاني فيهم برشا نواع، قلنا الفول والحمص والترمس والجلوبانة واللوبيا باهي هذي، وكذلك في الثمار كما قلنا الدقلة من التمر معناتها التمر والزبيب، نبكي في شي حوال الزبيب، وما نخرجوش مثلا في ما يخص الرمان وإلا البرقدان وإلا المدنينة، هذي مذهب المالكي خلاف الحنفية، والله الحنفية زاد أقربهم في هذا أنه يخرج على كل شيء، خطر عليش حق الزوالي يتفرهد أكثر. قديش هذا مو هذا النصاب، فما اللي يحسبه معناتها بالكيلوات اللي هو المد أضربه في 1200 هذاك هو النصاب، نعم. المد اللي هو تقريب 600 واش نجرام، أما قالوا العلمانة في تونس والله ما يعطي الصحيح هذاك ديما تقريبي، أما اللي به الفائدة الكيل مكيل نكيلوا به كما نكيلوا بالليتر هكاك يجي 615 لتر، هذاك هو النصاب. اللي عنده أقل معناتها راه ماهوش مطالب بالزكاة. قداش نخرجوا الزكاة؟ الصابة اللي جات نخرجوا العشر، هذايا إذا كان مسقية بماء السماء بماء المطر، وإذا كان عاملين بير والبير هذا فيه مطور، المطور يخدم بالضوء ولا يخدم معناتها بالمازوت ولا هوايش معناتها باش تجبد بير سني اللي هاو جمل وهاو كذا مو جمل ياكل ويعلف ويمرض ويموت مال شنو يا اخي تسني عليه وتعمل هنا نصف العشور برك 5%. هذا هو معناتها ما يخص سؤال الزكاة. شيخ محمد السؤال هذا يحيلي بسؤال آخر يتعلق بالزكاة بالنسبة لإنسان عنده مثلا شركة كبيرة يملك سيارات، كيفاش ينجم يزكي في الإطار هذا؟ والله في الشركات نعم مو يجي مرة في العام نهار في العام يخذ كما قلها واحد محرم، هذه أحسن طريقة فقط فما برشا طرق، أما أحسن طريقة نجي نهار واحد محرم ولا ثلاثة محرم نشوف ش عندي أنا من أموال سائلة معناتها نشوفها في الأموال معروفة دينارات ولا ونشوف ش عندي من سلعة نقوم ونخرج فك النهار هذاك. شيهمني في اللي تخلى البارح واللي تخلى ما كانش باش تولي السلعة ذي دار عليها عام الأخرى ما زال لها شهر دار عليها 11 شهر الأخرى دار عليها 10 شهر باش يولي كل شهر زكاة. أحسن طريقة وأسلم طريقة نجي نهار في العام أنا كصاحب شركة أنا مثلا عندي نهار 10 محرم ولا 3 محرم ولا 1 رمضان، المهم بالعربي ناخذ النهار بالأشهر معناتها القمري، نجي فك النهار هذاك نقوم مش عندي ونخرج 2.5% زكاة التجارة، ما تعرف كيف زكاة الأموال. نعم. وكذلك زكاة ما يسمى تو بالرقاع، رقاع التجهيز ولا غيرها، وإلا أسهم شراء الأسهم تاع الشركات وغير المور كلها فلوس، نشوف قداش عندي فلوس ونخرج 2.5%. وحاجة بركة الماكينات اللي نستغلم ولا الكهرباء والكاميونه اللي تهز في السلعه وتجيب هذاك ما يدخلش في الفلوس، ما تدخلش معناتها في التقويم الا اذا كان انا صاحب شركه تبيع في الكهرباء، بتبيع هذوكم اموال مفهوم ان شاء الله الزكاه تكون إيه أموال. مثلا صاحب ماكينه معمل نتاع خياطه، لكن الماكينات ما يدخلهمش في الفلوس، ما يدخلهمش معناتها في الزكاه وقول اي ندخلهم في الزكاه، لا خارجي. شيخ محمد سؤال أخير يتعلق، هل أنه مريض الزهايمر مكلف عند الله؟ كل إنسان تمس في عقله الله سبحانه وتعالى رفع عنه القلم، وإحنا نعرفوا اللي مرض الزهايمر يصيب العقل بدرجة أولى، ما شنو ربي سبحانه وتعالى لا يكلف عند الله إلا من هو عاقل أي يمتاز بعقل كامل، أما الإنسان اللي هو ما هوش في عقله حتى كان يعمل جريمة مطالب بها اللي هو لاهي به، مش هو حتى هو مش مكلف عند ربي، ولذلك إن شاء الله ربي يشفيهم إن شاء الله ربي يعافيهم إن شاء الله هؤلاء عمال العلوم تتقدم إن شاء الله زادة الطب يتقدم في هذا المجال وبرشة أمراض ما زالت تستنى معناتها في اكتشافات إن شاء الله ربي يكشفنا كان على الخير. شيخ محمد كذلك إن شاء الله يلقاو الرعاية اللازمة خاصة من طرف المسؤولين على الأشخاص هذوما مرضى الزهايمر. المسؤولين معناتها نقولوا أولادهم ولا شكون اللي قائم بهم صح عليهم، اللي عنده ميمته ولا بيو بهالمرض هذا راهو يركبوا له مش العصب يخرجوه من العقلية ساعات، هي لا غالبة سبحان الله راهو انا ما نجمش نحكي لك حاجات اللي هي تو الناس الله اعلم تفطر راه شيء يعملوا اعمال، اما عندكم ثواب كبير عند ربي وتذكروا روحكم انتم صغيرات بالكل قداش قاساوكم، ولكن ما يدوم حال انا نقول لهم اللي عندهم اكل بو ولا ام مريضين بهالزهايمر وبغيره بالامراض والله العظيم ما يدوم حال، الساعه نقول لكم تتذكروني وانتم وسعوا بالكم قد ما تقدروا وراه عندكم ثواب كبير كبير كبير يس مانا ثواب عظيم عند ربي سبحانه وتعالى، لعل ربي يكفر لكم بسيئاتكم ويكتب لكم به رضاه والجنه، ساعات يبداوا يخدموا فيهم وينظفوهم ويعملوا لهم كل شيء ما يسمعوا كان الدعاء والرغاء والكذا، ما يسالش هذاك كله راه ما ياخذش ربي عليهم لانهم هما خارجين، وانتم وسعوا بالكم بركه وما يدوم حال وصح عليكم تدبروها في الدنيا معناتها وفي الآخرة. احنا نرجو من الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل الأشخاص هذوما شيخ محمد. أمين أمين يا رب تشفينا وتشفيهم تشفي جميع المؤمنين بجاه القرآن وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم. في ختام هذه الحلقة نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.